الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. وبعد، فنجتمع في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة الطيبة لنتدارس معا متنا من متون اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو مقدمة الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله. وما من شك يا أيها الكرام أن انبعاث همة المسلم لدراسة العقيدة والتوحيد علامة من علامات الخير فيه، فإن من دلائل التوفيق أن تكون همة المسلم متجهة إلى هذا العلم والتحقق فيه، فإن كل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات تحقيق التوحيد، والله جل وعلا أكبر من كل شيء، فالعلم به أكبر من كل علم، وشرف العلم بشرف المعلوم، والله تبارك وتعالى أشرف معلوم، فالعلم به أشرف العلوم. فالله الله يا أيها الأحبة بالجد والتشميق والعناية التامة والعكوف على الدراسة والقراءة والنظر في كتب الاعتقاد، فإنها الخير والسعادة والفلاح، فإن النجاة يا أيها الأحبة إنما علقت بسلامة القلب. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي صلح اعتقاده واستقام توحيده وسار على درب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت دراسة الاعتقاد وإذا كانت العناية بهذا الباب المهم شيئا ذا أهمية في كل زمان، فإنه في هذا الزمان أوجب وأهم، وذلك أن الأخطاء العقدية والانحراف في هذا الباب العظيم قد كثرت وعظمت وفحش شأنها مع الأسف الشديد، فكان مما ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتفقه في هذا الباب العظيم حتى يسلك وحتى يكون سببا في سلامة غيره، فإن الشبه خطافة وما راجت في زمان كرواجها في هذا الزمان في كل شيء يتعلق بهذا الدين الحنيف. ثمة شبه في أصل الدين وفي فرعه وفي صغيره وكبيره، ثمة شبهات، والشبهات إنما يقف أمامها العلم. أما الثقافة العامة كما يقال والمعلومات المشتتة من هنا وهناك فإنها لا تجدي على صاحبها في الغالب شيئا، فالحرص الحرص يا أيها الأحبة والعناية العناية بهذا الأمر العظيم ألا وهو التوحيد. وإني لأقسم غير حانة أن من لقي الله جل وعلا بعقيدة صحيحة وتوحيد سليم فليبشر، فإنه والله وبالله وتالله لعلى خير. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قطعا، إما ابتداء وإما مآلا، فهذا من الأمر المقطوع به في شريعتنا. لكن الضد شأنه عظيم وأمره جلل وخطورته عظمى، فإن الشرك لا يبقى معه خير البتة، ولا ينتفع به أو لا ينتفع معه الإنسان بعمل مهما كثر. لو عبد الله الإنسان 90 سنة أمضاها كلها في صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وصدقة وذكر، لكنه قبل وفاته بلحظات استغاث بغير الله، فكل ما مضى والعياذ بالله يصبح هباء منثورا. إنه لكرام ربنا جل وعلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا علمت خطورة الأمر في ضد التوحيد كان هذا حافزا للجد والنشاط في تعلمه، لأن تعلم التوحيد من أسباب القيام به علما وعملا. والدعوة إلى التوحيد في هذا الزمان يا أيها الأحبة قد ضعف شأنها إلا عند القليل ممن رحم الله جل وعلا، فالكثير قد انصرفوا عن التوحيد وعن الدعوة إلى التوحيد مع كثرة الوقوع في أضداده، لا سيما مع هذا الانفجار المعلوماتي والانفتاح الإعلامي، أصبحت الشبهات والانحرافات تدخل إلى البيوت من كل نافذة وتصطاد الناس في كل شبكة، وهذا يحتاج معه إلى العلم. التوحيد حق الله جل وعلا على العبيد، وحق الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون ميزانه عند المسلم عظيما، ينبغي أن يكون عند المسلم غيرة على محارم الله أن تنتهك، يغضب أن تنتهك محارم الله جل وعلا، ويحزن أن تصاب عقائد المسلمين في مقتل. زياد بن جرير رحمه الله أحد السلف أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمته أنه سمع رجلا يحلف بالأمانة فبكى وبكى، فقيل له في ذلك فقال: لأن تحك أحسائي حتى تدمي أحب إلي من أن أحلف بالأمانة. اليوم الحلف بغير الله جل وعلا أصبح من الكثرة كالأكل والشرب، ولا تتحرك غيرة أحد ممن يسمع ذلك إلا من قل. وهذا دليل على نقص ودليل على تقصير، ويحتاج معه إلى التذكير، ويحتاج معه إلى المذاكرة، ويحتاج معه إلى أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة صادقة. فأعود وأكرر يا أيها الأحبة، التوحيد التوحيد، والعقيدة العقيدة، فالعناية بذلك من أهم ما يكون من دلائل التوفيق ومن براهين السعادة على المسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد. أما هذه الرسالة التي بين أيدينا فهي كما ذكرت مقدمة لكتاب شهير هو الرسالة، والرسالة متن في مذهب المالكية أشهر من نار على علم، وقد قيل إنه أول مختصر في المذهب، اشتمل على مسائل كثيرة، قيل إنها بلغت 4000 مسألة. وقد عكف العلماء على هذا المتن واعتنوا به اعتناء كثيرا وشرحوه شروحا كثيرة بلغت نحو من 30. وقد ألفه رحمه الله في فترة مبكرة من حياته وعمره 17 سنة. طلب منه أحد شيوخه أن يكتب كتابا يجمع فروع المذهب المالكي، فكتب هذه الرسالة في هذه السن المبكرة. وابن أبي زيد رحمه الله له منهج حسن في التأليف، فإنك تجده في هذا الكتاب العظيم قد جمع بين الفقهين الأصغر والأكبر، فقدم بمقدمة في الفقه الأكبر وهي العقيدة، ثم أتبعها بمسائل الفقه الأصغر وهي مسائل الفقه والفروع، وكأنه يوجه رسالة إلى الناس فيقول: البداية بالأهم، والفقه الأصغر لا ينفع صاحبه إلا إذا صلح الفقه الأكبر، فصحح اعتقادك واجعل قلبك مستقيما على السنة، ثم بعد ذلك تعلم بقية مسائل العلم. وهذه القضية، قضية العناية بالعقيدة، مسألة يبدو أنها كانت شاغلة لباله رحمه الله، فهذا المسلك قد سلكه في هذا الكتاب، وسلكه أيضا في كتاب آخر له مشهور وهو الجامع، فإنه قدم له أيضا بمقدمة في العقيدة، والكتاب جامع في السير والآداب والأخلاق، لكن العقيدة هي الأول، ومقدمة الجامع أبسط وأوسع من هذه المقدمة، لكن الله جل وعلا شاء أن يكون الرواج والشهرة لهذه المقدمة. أما المؤلف رحمه الله فهو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن القيرواني، وأبوه عبد الرحمن كنيته أبو زيد، فلذا قيل له ابن أبي زيد. ولد رحمه الله 120 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفي 86 يعني عاش 76 نبغ مبكرا وبز أقرانه وفاق جيله حتى لقب بمالك الصغير. وكان رحمه الله في باب الاعتقاد على طريقة السلف، أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية بقوله بعد أن نقل أحد أقواله، قال رحمه الله: ما كان أصلبه في السنة وأقومه بها. السنة هنا الاعتقاد. وكذلك أثنى عليه الذهبي رحمه الله في العلوم فقال: كان في الأصول على مذهب السلف، يعني في الاعتقاد كان على مذهب السلف. وهو رحمه الله ليس بحاجة إلى تزكية من أحد، لأن كلامه وتأليفه شاهد بذلك ولله الحمد. وهذه المقدمة اشتملت على جملة طيبة من مسائل الاعتقاد، سنستعين بالله جل وعلا ثم نحاول أن نمر على هذه المسائل التي ذكرها فنتدارسها ونتذاكرها ونستجلي ما فيها من فوائد بعون الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا وشفنا وسلمنا. قال المصنف رحمه الله وفي زيد القيرواني في رسالته: باب ما تطلب به الأدينة وتعتقد الأدينة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شريك له، نعم. ولا يأخذ بيده والنظام. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان تعريف الشيء الذي يقصده في هذا التأليف، فهو يريد بعقد هذه المقدمة ذكر جملة مما يجب اعتقاده بالقلب والنطق به باللسان، والسؤال أين عمل الجوارح؟ الجواب هو لا يريد أن يعرف الإيمان، وسيأتي كلامه في تعريف الإيمان، قد عرفه على ما عليه السلف بالقول والاعتقاد والعمل، لكن هنا يريد أن يتكلم عن مسائل العقيدة التي يجب أن تعتقد وما يجب أن ينطق به. ذكر رحمه الله سبعة أمور، والحق أن الذي يجب أن ينطق به إنما هو الأمر الأول فقط، أن الله إله واحد لا إله غيره. فعبر رحمه الله عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله بهذه الجملة، هذا القدر هو الذي يجب أن تنطق به الألسنة لا غير، أما ما بعده فإنه يجب أن تعتقده القلوب فقط ولا يجب أن تنطق به الألسنة. أن الله إله واحد لا إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله، إله واحد لا إله غيره، لا إله إلا الله. أحسن الكلام وأعظم الكلام وأشرف الكلام هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الإسلام، والتي هي مفتاح الجنة، والتي بها ينطق، والتي بها يدخل الإنسان في الإسلام، وهي آخر ما يخرج به المؤمن من هذه الدنيا إن رزقه الله عز وجل أن نطق بها آخر حياته. هذه الكلمة العظيمة مشتملة على شطرين، على جزئين، على ركنين، هما النفي والإثبات، لا إله وإلا الله. وفهم لا إله إلا الله الفهم الصحيح ينبني على حسن فهم قضيتين. القضية الأولى هي معنى كلمة إله، والقضية الثانية خبر لا المقدر. أما الأمر الأول فإن كلمة إله في اللغة تعني معبود بإجماع اللغويين، فإن أصل المادة أله يأله ألوهة وإلهة وإلهية، فإله فعال بمعنى معبود بمعنى مفعول، يعني إله بمعنى مألوه، كما تقول بساط بمعنى مبسوط، كتاب بمعنى مكتوب، كذلك هنا إله بمعنى مألوه. والإلهة والألوهية والإلهية العبودية، قالت العرب ومنهم رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبدي. إذن إله بمعنى معبود. وقد أخطأ في هذا الباب كثير من الناس، فمنهم من فسر كلمة إله بالقادر على الاختراع، وبالتالي فيكون معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. الله عز وجل نعم هو القادر على الاختراع، ولكن ليس هذا معنى كلمة إله. ولو كان هذا هو المعنى لما كان عند المشركين مشكلة في الدخول في الإسلام. أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولا إله إلا الله تعني لا قادر على الاختراع إلا الله، ماذا تظنون أن يكون جوابهم؟ ماذا تظنون أن يكون جوابهم؟ قالوا: حبا وكرامة. لماذا؟ لأن هذه القضية ما كان عندهم فيها مشكلة أصلا، كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدونه، أليس كذلك أيها الأحبة؟ ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن يدبر الأمر، فسيقولون ماذا؟ الله. إذن لم تكن هذه هي القضية التي لأجلها قامت قائمتهم ولم تقعد، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فالقضية كانت تدور على مسألة العبادة، وعلى أن كل ما سوى الله عز وجل لا يجوز بحال أن يعبد. إذن من الخطأ البين أن يقال إن الإله بمعنى القادر على الاختراع، كلا. وقال بعضهم الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، رحمك الله. وهذا أيضا خطأ بين وبدعة لغوية، ولم يكن بحال هذا محور الخلاف بين من قبلوا لا إله إلا الله ومن ردوها كالكلمة السابقة. إذن كون الله جل وعلا هو المستغني عما سواه وأنه المفتقر إليه كل ما عداه حق، لكن هذا ليس تفسيرا للا إله إلا الله. ولا شك أن هذا الخلل اليسير في نظر كثير من الناس أدى إلى خلل كبير في باب الاعتقاد. فإن الحق الذي لا شك فيه هو أن الإله بمعنى المعبود، وكلمة التوحيد دلت بالمطابقة على توحيد الألوهية، ودلت باللزوم على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالأصل والدلالة المطابقية كما يقال إنما كانت متعلقة بمسألة العبادة ومسألة الألوهية لا مسألة الربوبية. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتنبه إليه في فهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله الخبر المقدر، لا في اللغة ما عملها تعمل عمل إن، وإن تحتاج إلى اسم وخبر. طيب الاسم هنا واضح ما هو؟ إله. والخبر محذوف. قال ابن مالك رحمه الله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. فإذا كان الخبر معلوما فإنه يكثر في كلام العرب حذفه، وبعض العرب تلتزم حذفه، كما قال الله جل وعلا قالوا لا ضير، يعني علينا. تقول لأخيك المريض لا بأس، يعني عليك. هنا أيضا لا إله إلا الله الخبر فيها ماذا؟ محذوف. وما التقدير يا ترى؟ قال بعضهم لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله. ما رأيكم في هذا الخبر؟ لا شك أنه خطأ. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن كلمة موجود هي الخبر أصبح المعنى لا معبود موجود إلا الله. وهل هذا واقع يا أخواني؟ هل لم يعبد إلا الله؟ كلا، بل المعبودات سوى الله جل وعلا كثيرة جدا. إذن هذا التقدير فيه إشكال من هذه الجهة وهي مخالفة الواقع، وفيه إشكال آخر وهو أنه ذريعة للقول بقول أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون كل ما عبد فهو الله، فالذين عبدوا الشمس عبدوا الله، والذين عبدوا القمر عبدوا الله، والذين عبدوا العجل عبدوا الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولا شك أن هذا من أفحش الضلال ومن أعظم الكفر. قال بعضهم إن تقدير الخبر هو لنا، لا إله لنا إلا الله، فما رأيكم؟ هذا أقل خطأ من السابق، لكنه أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قد يفهم من هذا التفسير أن الله عز وجل إله لنا نحن، ويجوز أن يكون لغيرنا إله آخر. والحق أن الله عز وجل هو الإله ووجوبا على جميع ماذا؟ على جميع الخلق. إذن هذان التفسيران جانبا الصواب. والحق الذي لا مبيت فيه أن الخبر في كلمة التوحيد حق، وإن شئت فقدر بشبه جملة بحق، وعليه فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وهل دل على هذا دليل في الكتاب والسنة؟ الجواب نعم، كتاب الله عز وجل مليء بهذا الأمر. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. في الآية الأخرى: هو الباطل. إذن الله عز وجل المعبود بحق دون ما سواه، كل ما عبد سوى الله جل وعلا فعبادته باطلة دون شك. هذا هو الأمر الأول الذي نفاه المؤلف رحمه الله، أن الله إله واحد لا إله غيره. تنبه يا رعاك الله أن كلمة التوحيد مشتملة على الأمرين، على النفي والإثبات. النفي وحده ليس بتوحيد، والإثبات وحده ليس بتوحيد، بل التوحيد مجموع الأمرين. فمن اعتقد أن الله إله هذا أتى بالإثبات، لكن ما أتى بالنفي ما نفعه هذا الإثبات. ومن أتى بالنفي فقط فاعتقد أن لا إله إلا الله فواضح أنه ما أتى بالتوحيد. فالنفي عدم، والعدم ليس بشيء، والإثبات فقط لا يمنع الشركة، والتوحيد مجموع الأمرين نفي وإثبات، بمعنى التخلية والتحلية، التصفية والتربية. تخلي قلبك من اعتقاد الألوهية في أحد البتة، ثم تعتقدها في الله جل وعلا وحده إلا الله. فينبغي أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم يا أيها الأحبة. فبعض الناس ربما يأتي بالإثبات لكنه ما يتنبه إلى النفي، يقول أنا أعبد الله، لكن من عبد غيره ليس لي به شأن، ربما يكون على حق ربما يكون على باطل، أنا ليس لي علاقة به. هل هذا أتى بالنفي يا إخواني؟ لا والله أبدا. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله، لا تتحقق إلا بالأمرين. يجب أن يكفر الإنسان بالطاغوت، بمعنى أن يعتقد بطلان عبادة غير الله ويبغضها ويكفر أهلها ويعاديها. إذا لم يحصل منه ذلك ما حصل منه الكفر بالطاغوت، ثم يحصل منه التحلية باعتقاد أن الألوهية كلها لله تبارك وتعالى. طيب، هذه هي الجملة الأولى: لا إله غيره. نعم، ليس لا لا لا بعد. أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له، ولا شبيه له ولا نظير له. تلاحظ أن الشيخ رحمه الله ذكر 7 كلمات منفية عن الله جل وعلا. الإله منفي عن الله، يعني منفي عن أن يكون مع الله إله، منفي أن يكون مع الله شبيه، منفي أن يكون مع الله نظير. النظير هو المثيل. تلاحظ أنه قال الله ليس له شبيه والله ليس له نظير أي مثيل. والشبيه والمثيل كلاهما منفي عن الله تبارك وتعالى، وهاتان الكلمتان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر أحدهما فإذا ذكرت إحداهما إحدى كلمتين فإنها تشمل الأخرى. وأما إذا ذكر في سياق واحد فإن الشبيه هو المشارك في بعض الخصائص، وأما المثيل فإنه المشارك في جميع الخصائص. فالذي يشارك الله عز وجل منفي عنه سبحانه وتعالى في جميع الخصائص، يعني في جميع ما يختص به وفي بعض ذلك أيضا، فالأول هو المثيل والثاني هو الشبيه. قال جل وعلا، انظر إلى هذه الآية فيها التفريق بين كلمة الشبيه وكلمة المثيل. قال جل وعلا في سورة البقرة، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم ماذا؟ انتبه، مثل قولهم. ثم قال تشابهت قلوبهم. لاحظ أنه ذكر التماثل أولا والتشابه ثانيا. ذكر التماثل لأن الكلمة كانت ماذا؟ هي الكلمة. المتأخرون قالوا الجملة نفسها فأصبحت هذه الجملة مثل الجملة الأخرى. أما القلوب فإنها ماذا؟ لا تتساوى من جميع الجهات، أليس كذلك؟ إنما يحصل بينها ماذا؟ تشابه، تتقارب من بعض الوجوه لا من جميعها. فقال تشابهت قلوبهم. والله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل له تبارك وتعالى. أما المثيل فقد نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في محكم كتابه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كمثله، الكاف هنا زائدة إعرابا ولها في المعنى أعظم ما يكون من الأهمية، فإن هذا الحرف يقوم مقام تكرار الكلام تأكيدا له، فكأنه كرر هذا التأكيد بإضافة هذا الحرف. إذن المثيل منفي عن الله عز وجل، الله لا مثيل له. والشبيه منفي عن الله عز وجل أيضا، وإن لم يكن هذا قد جاء في القرآن والسنة لكنه جرى في كلام السلف. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، وهو شيخ الإمام البخاري، وكلامه قال عنه الذهبي رويناه بأصح إسناد، قال رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. وكذلك جاء نفي التشبيه في كلام الإمام أحمد وإسحاق وجماعات من أهل العلم. إذن كلا الأمرين منفي عن الله تبارك وتعالى، الله لا مثيل له والله لا شبيه له، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. إذا ممكن إذا في أسئلة أكتبها في ورقة. ولا مضير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شبيه. نفى المؤلف رحمه الله في هذه الجملة ثلاثة أمور. نفى عن الله عز وجل الوالد والولد والصاحبة. أما نفي الوالد عن الله جل وعلا فإنه جاء نفيه في موضع واحد في القرآن، قال جل وعلا لم يلد ولم يولد. إذن ليس لله عز وجل ماذا؟ والد. ولا أعلم عن أحد من أو فرقة أو أهل ملة قد نسبت لله جل وعلا الوالد. وقد يقال إذن لما جاء نفي هذا في كتاب الله؟ الجواب أن نفي الوالد عن الله عز وجل يستلزم نفي الولد، فإذا لم يكن لله والد استلزم هذا أن يكون ليس له ولد. أما الولد فقد افتراه على الله جل وعلا كثير من الناس. فالمشركون قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله. ولا شك أن هذا من أعظم الباطل ومن أنكر المنكرات. قال جل وعلا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني أتوا بافتراء عظيم. ولا شك أن هذا الافتراء منكر تكاد أن تضطرب لأجله السماوات والأرض. قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كل هذا لما؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالله جل وعلا يتنزه أعظم التنزه عن أن يكون له ولد، لأن في هذا نسبة للنقص والعيب في الله تبارك وتعالى. فإن الذي يتخذ ولدا لا يتخذه إلا عن حاجة، حاجة نفسية أو حاجة من حيث المعاونة، والله عز وجل هو الغني. كما أن الذي يتخذ الولد هو الذي لا يستطيع أن يخلق، ولذا لما نفى الله عز وجل عن نفسه ذلك قال إن كل من في السماوات والأرض ماذا؟ إلا آتي الرحمن عبدا. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن الولد يأخذ خصائص والده، أليس كذلك؟ فالولد من جنس والده، والله هو الواحد الأحد تبارك وتعالى، فليس له نظير وليس له مثيل وليس له شبيه جل وعلا. إذن لا يمكن البتة أن يكون لله جل وعلا ولد، فكان هذا من أعظم المنكرات والقبائح والكفر. الأمر الثالث الذي ذكره في هذه الجملة نفي الصاحبة، ونفي الصاحبة عن الله جل وعلا جاء نفيه في كتاب الله في موضعه في الأنعام وفي الجن، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ولا أعلم أحدا من يعني فرقة من الفرق من البشر نسبت لله الزوجة كما يتخذ الناس زوجات، حتى النصارى ما جعلوا مريم زوجة لله كما يتخذ الناس زوجات. وقد يقول قائل ولم نفيت الصاحبة إذن؟ الجواب واضح من الآية، فإن نفي الصاحبة وهذا معلوم للناس ملزم لهم بنفي الولد، لأن الولد لا يكون في معقول الناس إلا ماذا؟ إلا عن طريق اتخاذ الزوجة. فقال سبحانه أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وأنتم تقرون بهذا الأمر، إذن يلزمكم أن تنفوا الولد عن الله تبارك وتعالى. أما في سورة الجن فأخبر الله عز وجل عن مقولة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال بعض أهل العلم لعل قبيلا من الجن كانوا يعتقدون أن لله صاحبة، فلأجل ذا جاء النفي في لسانهم، والله جل وعلا أعلم. على كل حال مما يجب أن يعتقد الإنسان نفيه وتنزيهه، نفيه عن الله وتنزيهه سبحانه وتعالى عنه، هو هذه الأمور التي ذكرها. وختم بأمر سابع وهو الشريك، فالله جل وعلا ليس له شريك، يعني مشارك يشاركه فيما يختص به، ليس له شريك في أفعاله، وليس له شريك في خلقه، وليس له شريك في عبادته، بل الله سبحانه هو الواحد وهو الأحد الذي لا يشركه أحد في شيء يختص به البتة. ونفي الشريك عن الله تبارك وتعالى جاء كثيرا في الكتاب والسنة. تنبه يا رعاك الله هنا إلى هذا المسلك الأثري الذي سار عليه المؤلف رحمه الله، فإنه قد ساق جملة من المنفيات عن الله جل وعلا اعتصم فيها بما كان عليه أو بما دل عليه الكتاب والسنة وما سار عليه السلف الصالح، بخلاف طريقة كثير من المتأخرين الذين سلكوا في النفي مسلكا مذموما. فإنك تقرأ في كتب اعتقادهم جملة كبيرة من المنفيات، جعل النفي هو الأصل في الاعتقاد، فتقرأ في مفتتح كتبهم الله جل وعلا ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ويأتونك بأمور عدا ما فيها من النفي التفصيلي هي أمور محدثة ما دل الدليل على نفيها عن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا المسلك مخالف لما دلت عليه النصوص، النصوص الشرعية جاءت بتفصيل بإثبات مفصل وبنفي مجمل، فالإثبات هو الأصل وهو الذي يحصل به الإيمان وهو الذي يحصل به تعظيم الله تبارك وتعالى. وأما النفي فإن الأصل فيه أن يكون مجملا، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وقد يأتي تفصيل لكن لاقتضاء الحكمة ذلك. يعني لما يفتري المفترون على الله عز وجل الباطل تجد أنه يرد عليهم ويرد في الرد نفي مفصل، لما قالت اليهود عليهم من الله ما يستحقون إن الله بعد أن خلق السماوات والأرض تعب فاستراح، رد الله هذا الإفك فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب. قد يأتي أيضا النفي لاعتقاد لدفع توهم النقص في أفعال الله عز وجل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. قد يأتي النفي في النصوص لبيان تمام معنى الإثبات، تجد مثلا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. إذن تجد أن النفي كان لماذا؟ لتمام بيان الإثبات. إذن قد تقتضي الحكمة أن يفصل في النفي. وتنبه أيضا إلى أن النفي لم يكن مرادا لذاته، كل نفي يتعلق بصفات الله جل وعلا يمر عليك في النصوص فإنه إنما ورد لإثبات كمال الضد، هذه قاعدة. يعني إذا قيل الله عز وجل ينفى عنه السنة والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لما؟ لكمال قدرته وقيوميته تبارك وتعالى. إذا نفى الله عز وجل عن نفسه العبث واللعب فذلك لكمال حكمته، إذا نفى الله عز وجل عن نفسه اللغوب والتعب فذلك لكمال قدرته تبارك وتعالى. إذن النفي مراد لغيره لا لذاته، يراد به إثبات كمال الضد، حتى النفي المجمل يراد به إثبات ضده وهو الكمال المطلق، النفي المجمل يراد به إثبات الكمال المطلق. هذا باختصار يسير ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية. نعم. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته اقتضاء، لا يخرج منها. نعم. في هذه الجملة إثبات صفتي الأولية والآخرية لله تبارك وتعالى، قد دل عليها أو دل عليهما قوله جل وعلا هو الأول والآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله عز وجل له الأولية المطلقة، فهو لم يزل بذاته وصفاته تبارك وتعالى، وكذلك هو الآخر الذي لا يزال جل وعلا يستحيل عليه سبحانه وتعالى أن يستحيل عليه تبارك وتعالى العدم. قد يقول قائل: أليس أهل الجنة باقون فيها أبدا والنار أهلها باقون فيها أبدا؟ فهل شارك الله عز وجل في صفته التي يختص بها؟ الجواب لا. فإن بقاء الله جل وعلا وآخريته ذاتية، فهو لذاته تبارك وتعالى يستحيل عليه العدم. أما المخلوقات التي شاء الله خلودها وبقاءها فإنها باقية بإبقاء الله لها، ولو شاء الله أن يعدمها في لحظة لأعدمها وأفناها. إذن ثمة فرق بين ما يتصف الله عز وجل به وما يتصف به المخلوق. نعم. لا يقول كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يبلغ كنها صفته الواصفون. الله تبارك وتعالى مهما بلغ العبد من الذكاء والفطنة لا يمكن البتة أن يبلغ كنها صفته. الكن يعني الحقيقة والكيفية رحمك الله، وهذا يستحيل على العباد أن يصلوا إليه. قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فكيفية اتصاف الله جل وعلا وكنه صفاته بالنسبة لنا شيء مجهول غير معلوم. لما؟ لأن العباد لم يروا الله تعالى، ولم يروا مثيلا لله تعالى. والإنسان لا يمكن أن يدرك علما عن شيء إلا من خلال رؤيته أو رؤية مثيل له، أو من خلال ما يأتيه من خبر. هل رأينا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هل رأينا مثيلا لله؟ تعالى الله عن أن يكون له مثيل. إذن ما بقي إلا الخبر الصادق الذي جاءنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في الخبر كيف يتصف الله تبارك وتعالى، كيف ذاته، كيف صفاته. هذا بالنسبة لنا قضية ماذا؟ غيبية. الذي جاء في النصوص يا أيها الأحبة مما يتصف الله به إثبات الصفة على الحقيقة لا إثبات الكيفية. يعني الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. في كتاب الله 7 آيات فيها إثبات أن الله استوى على العرش، فكيف هو الاستواء؟ الكيفيات متفاوتة، كيف هو الاستواء؟ الجواب بالنسبة لنا مجهول، ما ندري. لما؟ لأننا ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله، ولا جاءنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كلمة المؤلف هنا تدل على منهج قام عليه مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب صفات الله جل وعلا، ألا وهي أن أهل السنة ينزهون إثباتهم عن التكييف. والتكييف اعتقاد كيفية اتصاف الله جل وعلا بالصفة، يتصف بهذه الصفة على كيفية كذا وكذا، ينزل بكيفية كذا ويستوي بكيفية كذا، ووجهه كيفيته كذا. فهذا مما يتنزه أهل السنة والجماعة عنه، لأن هذا باطل محض. والله عز وجل قد حرم في كتابه أن يقال عليه بغير علم، فقال جل وعلا لما ذكر المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله جل وعلا بغير علم من أعظم المحرمات والمنكرات. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات دون تكييف. هم يعتقدون أن لها كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. ولذا خذ هذه قاعدة: كلمتان ممنوعتان في بابين، كلمتان ممنوعتان في بابين، كيف في باب الغيبيات، ولما في باب القدر. أسلك هذا المسلك تسترح بعون الله عز وجل. كيف في باب الغيبيات، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته، أو ما يتعلق بحقائق اليوم الآخر، كيف هي؟ هذا سؤال ممنوع، يجب أن تتجنبه تمام الاجتناب. ولذا لما سأل سائل الإمام مالكا رحمه الله السؤال المشهور، وهذا الأثر أثر عظيم ومشهور عن الإمام مالك ورواه أكثر من 10 من أصحابه، وقف عليه شخص فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله وأصابه أمر عظيم حتى أخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، يعني أنه معلوم من جهة اللغة العربية، والكيف غير معقول، نحن لا نعقل كيف يتصف الله بهذه الصفة أو غيرها، والإيمان به يعني الاستواء واجب، والسؤال عنه يعني الكيف، والسؤال عنه الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: وما أراك إلا صاحب بدعة، فأمر به فأخرج. وهذه الكلمة قد تلقاها أهل العلم بقبول حسن عن الإمام مالك، وأضحت ميزانا توزن به مسائل الصفات، كل صفة من صفات الله جل وعلا ضعها في هذا الميزان، معناها غير مجهول، الله خاطبنا بشيء نفهمه في لغة العرب، الله ما خاطبنا بطلاسم في كتابه، ولا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بألغاز، إنما هو قرآن مبين واضح وهدى وبشرى للمسلمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالطاق، أفصح العرب كلاما وأبلغهم نظاما هو عليه الصلاة والسلام. إذن بلغ البلاغ المبين وأوضح الإيضاح الكامل. فالصفات معلومة لنا من حيث أصل اللغة، أما كيف يتصف بذلك هذا بالنسبة لنا ماذا؟ مجهول، كلمة ممنوع. كذلك الكلمة الأخرى لما في باب القدر، لما هدى الله فلانا وأضل فلانا، لما الله أعطى فلانا وحرم فلانا، لما كذا لما كذا. الدخول في تعليل أفعال الله عز وجل ممنوع، بل سبب للانحراف، سيأتي إن شاء الله في باب القدر الكلام عن هذه المسألة. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائية القدر: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا علة له فصاروا على نوع من الجاهلية. نعم. ولا يحيط بأمره، لا يحيط بأمره، لا يحيط بأمره يعني لا يحيط بشأنه، لا يحيط بكيفية اتصافه بالصفات، ما يعلمه العباد بعض صفات الله جل وعلا، حتى قال ابن القيم رحمه الله: إنما يعلمه العباد من صفات الله كنقطة من بحر. فنحن ما نعلم إلا شيئا قليلا أو بعض صفات الله تبارك وتعالى، وثمة أشياء لا نعرفها من نعوت الجلال والكمال له تبارك وتعالى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا قام المقام المحمود فسجد تحت العرش لكي يشفع الشفاعة العظمى، فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليه بمحامد لم يكن يحسنها في حياته، والله إنما يحمد بصفاته ونعوت جلاله. إذن له سبحانه وتعالى نعوت وصفات لا يعلمها العباد، إذا لا يمكن للعباد أن يحيطوا علما بشأن الله جل وعلا، أو يكون المراد لا يحيط العباد بأمره يعني بأوامره الشرعية، فلله عز وجل أوامر كثيرة أنزلها في كتبه وأرسل بها رسله، وأن للعباد أن يحيطوا بتفاصيل أوامر الله جل وعلا. بل حتى الإنسان في نفسه لا يستطيع أن يقوم بجميع أوامر الله عز وجل عليه، فإن التقصير حاصل ولا بد. ولو أن الله عز وجل حاسب العبد بعدله فإنه هالك لا محالة، من نوقش الحساب عذب، لأن التقصير حاصل. من الذي يستطيع أن يقوم بكل ما أمره الله به على الوجه الكامل في جميع الأشياء؟ هذا شيء لا يمكن أن يكون، لكن الله عز وجل يعفو ويصفح، ولذا كان الحساب كما سيأتي على ضربين، عرض ومناقشة. عرض أن ينظر في كتابه ثم يتجاوز عنه، وهذا هو الذي أراد الله به خيرا، وهذا هو صاحب الحساب اليسير. وأما المناقشة فهو التدقيق وعدم المسامحة، مهما بلغ الإنسان في التعبد فإنه والله لا يحصي أمر الله جل وعلا. إذن يحمل كلامه رحمه الله على أحد هذين الوجهين. نعم. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. يعتبر المعتبرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. آيات الله عز وجل نوعان، آيات شرعية وآيات كونية. والموفق من عباد الله هو الذي يرزق التدبر والعناية والتأمل في آيات الله الشرعية وفي آيات الله الكونية، فإن آيات الله الكونية في ما أبدعه جل وعلا من خلقه في السماوات والأرض في دقائق ذلك فيه أبلغ العظة والعبرة والدلالة على عظمته وعلى كماله وعلى علمه وعلى حكمته وعلى عزته تبارك وتعالى. فغاية المسلم أن يقف عند تأمل وتدبر آيات الله جل وعلا الشرعية والكونية، لا أن يدخل في تفكر في ماهية الله جل وعلا. الماهية كلمة من عبارات المنطقيين، يقولون الماهية مقول في جواب ما هو. إذا قيل ما هو هذا الشيء، ما هو، فالجواب هو ماذا؟ الماهية. وفي بعض نسخ المقدمة مائية ذاته. المائية والماهية تقريبا نفس الشيء، المائية مقول في جواب ما كذا. إذا كان السؤال عن الحقيقة والكل فالجواب هو المائية أو الماهية. فحقيقة ذات الله جل وعلا وكنه صفاته تبارك وتعالى ليست محلا للتأمل والتدبر عند المسلمين. أحد السلف بلغه أن رجلا يخوض في كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات، يقول إنه ينزل على هيئة كذا، وإن يد الله كيفيتها كذا، وإن الله يستوي بكيفية كذا. فدعاه وقال يا عبد الله، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لجبريل 600 جناح، أن لجبريل 600 جناح سد بها الأفق، قد علمت الجناحين فركب لي ثالثا. يعني يقول رحمه الله أنا أتصور كيف يكون جناحان، ولن أسألك عن 597 جناح كيف هي، سأسألك فقط عن الجناح رقم 3 أين يكون. فهنا توقف هذا الرجل وأدرك أنه قد سلك مسلكا خاطئا ورجع عن قوله، لأنه إذا كان يجهل كيفية اتصاف مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا فكيف يروم أن يدرك كيفية اتصاف الخالق جل وعلا. الله عز وجل شأنه عظيم، فهو العظيم وهو الواسع وهو الكبير تبارك وتعالى، وهو الذي السماوات والأرض بالنسبة إليه كلا شيء، كل هذا الملكوت بالنسبة لله جل وعلا لا شيء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأرض يعني كل هذا الكون في الكرسي يعني بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاه. الكرسي كما سيأتي موضع قدمي الله جل وعلا، حلقة ملقاة في فلاه صحراء، ما النسبة بينهما؟ تكاد أن تصل إلى لا شيء. قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض. الكرسي بالنسبة للعرش كالسماوات والأرض بالنسبة للكرسي، والله عز وجل أعظم من ذلك وأعظم. فكيف يريد العبد الضعيف من كل وجه، الفقير من كل وجه، أن يحيط علما بالله العظيم تبارك وتعالى؟ أن يكون ذلك غاية المسلم أن يتأمل ويتدبر في آيات الله وفي معاني صفات الله جل وعلا. أما أن يرفع نفسه عن قدرها فهذا ولا شك انحطاط عظيم وانحراف كبير وانحدار جلل يقع فيه الإنسان والعياذ بالله. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده إلا هو العلي العظيم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط العباد بشيء من علم الله عز وجل، يعني من صفاته ومن ذاته، إلا ما أعلمهم. لأنه كما ذكرت قبل قليل نحن ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله، وإنما نقف عند حد الخبر الصادق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أخبر الله جل وعلا عنه بقوله وما هو على الغيب بضنين أو بضنين كما في قراءة المتواترة. إذن نقف عند حد الخبر الصادق، فليس لنا علم بما عليه جل وعلا من صفات ونعوت جلال إلا ما أعلمنا. أو يكون المراد لا يحيطون بشيء من علم الله الذي هو صفته، صفة العلم، إلا بما شاء. فالأصل أن العلم لله جل وعلا، وكل العباد فاقدون لهذه الصفة إلا ما أعلمهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم أعطى الله عز وجل من علمه ما شاء تبارك وتعالى. إذن يحمل كلامه رحمه الله على هذا أو هذا. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ما جاء في القرآن إلا في هذا الموضع من آية الكرسي التي سميت به. والكرسي فسره ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح عنه أنه موضع قدمي الجبار تبارك وتعالى. وهكذا فسر الكرسي ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. ومثل هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال عن طريق الاجتهاد. إذن كرسي الله جل وعلا موضع قدميه سبحانه وتعالى. وكيف هو؟ ما الجواب؟ قلنا هذه كلمة ماذا؟ ممنوعة، ليس إليها سبيل. ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له. إذن علينا ماذا؟ أن نقف وأن نسكت. والكرسي أخطأ أو الخطأ فيه في قولين قد تجدهما في بعض التفاسير أو بعض الكتب، فتنبه إلى ذلك. قول الأول تفسير الكرسي بالعلم، وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكنه ضعيف ومخالف لما هو أصح منه. وكذلك روي القول الثاني أن الكرسي هو العرش، وهذا ليس بصحيح. الكرسي ليس هو العرش، إنما هو بين يدي العرش كما جاء في الأثر كالمرقاة إليه. وكما جاء في الأثر السابق أن الكرسي أصغر من العرش، فمن الخطأ أن يقال إن الكرسي هو العرش، بل الكرسي يفسر بما ذكرت لك، وكيفية ذلك يقف الإنسان في علمها ويرجع علمها إلى الله تبارك وتعالى. نعم. العالم الخبير لا أعلم دليلا في النصوص على تسمية الله عز وجل بالعالم هكذا بالإطلاق، إنما جاء بالتقييد، جاء أنه عالم الغيب والشهادة، وجاء أنه العليم، جاء وصفه كثيرا في القرآن في نحو 45 موضعا من القرآن جاء فيها وصف الله عز وجل بأنه عليم. والعلم صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية، يعني التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي صفة دلت عليها الدلائل الكثيرة في الكتاب والسنة، ولها من الآثار الشيء العظيم. واعتقاد أهل السنة والجماعة في علم الله جل وعلا أن علمه واسع شامل لكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والمستحيلات. الأشياء التي لم تقع ويمكن أن تقع علم الله لو وقعت كيف تقعت، كيف تقع، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. بل حتى المستحيلات التي لم تقع ولا تقع ولن تقع، لو وقعت كيف يكون الحال، علم الله ذلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله ما الحال، لفسدتا. هل يوجد أمحل من هذا المحال؟ لا يوجد أمحل المحالات أن يكون ماذا؟ لله عز وجل مشارك في الألوهية. لو قدر تقديرا حصول ذلك لفسدت السماوات والأرض، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذه الحال التي سيكون عليها الأمر لو كان مع الله إله، ولكن هذا ماذا؟ هذا محال، لكن الله عز وجل علم الأمر لو كان كيف يكون. أخطأ في هذا الباب طائفتان. طائفة هي الفلاسفة، قالت إن الله قد علم الأشياء على وجه كلي لا جزئي، علم الله الأشياء على وجه كلي لا جزئي، وهذا في حقيقته نفي لصفة العلم. لما؟ لأن الأشياء لا تقع في خارج الذهن إلا جزئية، أما الكليات فإن محلها ماذا؟ محلها في الذهن. ولذا كفر أهل العلم الفلاسفة على هذا بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها، وهي حق مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. الطائفة الثانية الذين نفوا علم الله عز وجل بالأشياء حتى تقع، نفوا علم الله القديم، وهذا لا شك أنه أمر عظيم، بل أطبق السلف على تكفير من قال بذلك، وأولئك القدرية الأوائل الذين نبغوا في آخر عهد الصحابة، فكفرهم الصحابة رضي الله عنهم وتبرأوا منهم. هذا ما يتعلق بصفة العلم. قال الخبير، الخبير اسم لله جل وعلا، جاء في النصوص وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قريب في المعنى من العليم، دال على صفة الخبرة، والخبرة أخص من العليم إذ تختص بالعلم ببواطن الأشياء وخفاياها. الخبير دال على صفة الخبرة التي تتعلق بالعلم ببواطن الأشياء وخفاياها. وبهذا تفهم شيئا من فقه الأسماء الحسنى، وهي أن بعض الأسماء قد تكون أخص من بعض، لا يوجد ترادف تام في أسماء الله جل وعلا، إنما تكون بعض الأسماء أخص من بعض. فالخبير أخص من ماذا؟ العليم دال على صفة العلم، العلم شامل لكل شيء، والخبير دال على صفة أخص وهي العلم بماذا؟ ببواطن الأشياء. وسيأتي نظائر لهذا، ولعلنا نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.